قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. ثم أرد أبو داود حديث سمرة بن جندب باب ما تحل له المسألة، باب ما تجوز فيه المسألة، باب ما تجوز فيه ما تجوز فيه المسألة، يعني الأحوال والأمور التي يجوز الإنسان أن يسأل فيها. أورد أبو داود حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. نعم. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، يعني أنه كلما كثرت المسائل وكلما حصلت فإنها لها آثار في الوجه وكدوحا في الوجه، ويأتي يوم القيامة وهذه الكدوح في وجهه علامة على على على ذلك. وسبق أن مر يعني بعض الأحاديث المتعلقة بذلك، وهذا يعني فيه ذكر مجيء المسألة كدوحا في وجهه، وأن الإنسان إن شاء أن يبقي على على ماء وجهه وكونه يعني لا يحصل له ذلك أبقى، وإن شاء أن يفعل فإنه يسعى للشيء الذي يظهر عليه أثره يوم القيامة. اللهم إلا إذا كان ممن تحل له المسألة فإنه لا يكون كذلك لأنه مستثنى. قال: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، لأن سؤال السلطان ليس سؤال أموال الناس، وإنما هو سؤال له حق في بيت المال، لأن له حقا في بيت المال يكونه يسأل لأن له حق، أو في أمر لا بد منه، يعني كونه مضطر إلى السؤال، كونه عنده ضرورة هل جاءته، لكونه ما عنده شيء يأكله واحتاج إلى أن يسأل، فإن له أن يسأل في الأمر الذي لا بد منه. وذكر السلطان في الحديث يعني فيه الإباحة، وكل إنسان يسأل لأن له حق، لكن كل إنسان يتعفف ولا يسأل السلطان إلا إذا كان محتاجا فله أن يسأل السلطان وغير السلطان، إذا كان هناك أمر يقتضيه فله أن يسأل السلطان وغير السلطان، وإذا كان مستغنيا فالاستعفاف يعني خير حتى ولو كان مع السلطان، لأن حديث عمر الذي فيه الذي إذا ما أتاك بإشراف وبدون مسألة فخذه وما لا فلا تتبع نفسك، يعني يدل على أن الإنسان يتعفف حتى ما عند على حتى فيما عند السلطان. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة ربما وهم أخرج حديثه. ثقة ربما وهم أو ربما جلس. ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس. ربما دلس. ثقة ربما دلس. وحديثه أخرجه البخاري في أدب الفرد. أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن عقبة الفزاري. عن زيد بن عقبة الفزاري وهو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن سمرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.